نسوي لوازم كنت متصور رازن بالفرح يمي لقيته عرفني بوقت الحزن سنين مشاني وراه يمر وما قل لا كان ساجن بهوا وانهزمت من السجن سنين مشاني وراه يمر وما قل لا كان ساجن بهوا وانهزمت من السجن مو كريم بكلمة طيب بس فيلم غلط كريم من يصير عتاب يفتح مثل بتأثر قديم مو كريم بكلمة طيب بس فيلم سميت العشق جنت بفراق أختك أغلى شي كان بحياتي ما تخيل نفتك سنين سميت العشق جنت بفراق أختك أغلى شي كان بحياتي ما تخيل نفتك عيشة كانت كلها خوف كان يذلني ومعه بس لا عيني تشوف لا قلب اللي يحترق اي مو كريم بكلمة طيبة بس فيلم غلط كريم من يصير عتاب يفتح مثل الدفتر قديم مو كريم بكلمة طيبة بس فيلم غلط كريم من يصير عتاب يفتح مثل الدفتر قديم آه كنت أسوي لوازم سنين مشاني وراه يمر وما قل لا كان ساجن بهواه